بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الإيلاء والظهار واللعام، قال رحمه الله: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات، فليعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والظهار أن يقول لزوجته. الظهار مصدر ظاهر يظاهر ظهارا، كقاتل يقاتل قتالا، وجاهد يجاهد جهادا، وهو مشتق من الظهر، لأن كلمة ظاهر تأتي بمعنى الظهر الذي هو موضع الركوب، وتأتي بمعنى أعان، ومنه قول الله تعالى: وإن تظاهر عليه، أي تتعاون عليه. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي أعانوهم. فظاهر ترد بمعنى الظهر الذي هو موضع الركوب، وبمعنى أعان، والمراد به هنا الظهار من الظهر الذي هو موضع الركوب. وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا، فكان الرجل إذا ظاهر من امرأته اعتبره طلاقا. والظهار عرفه المؤلف، قال: أن يقول الرجل أن يقول لزوجته، أن يقول لزوجته، فعلم منه أنه لو قال لغير زوجته لم يكن ظهارا. فلو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، أو إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، فليس بظهار. إذن لا يصح إلا إذن لا يكون ظهارا إلا إذا كان على زوجة. أما الأجنبية فلا يقع عليها ظهار، سواء كان منجزا أم معلقا. فالمنجز كقوله لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، والمعلق: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الراجح. والمشهور من المذهب أنه يصح الظهار من الأجنبية، بمعنى أنه لو ظاهر من امرأة أجنبية صح كان ظهارا. وهذا قول غريب، لأن الله عز وجل قال: الذين يظاهرون من نسائهم، والأجنبية ليست من نسائه. وقوله أن يقول لزوجته، فالكلام موجه من الرجل إلى المرأة، يعني من الزوج إلى الزوجة. فعلم منه أن الزوجة لو قالت لزوجها، يعني قالت: أنت علي كظهر أبي، فهل يكون ظهارا؟ المشهور من المذهب أنه ليس بظهار وعليها كفارته، أنه لا يكون ظهارا وعليها كفارته. والقول الثاني أنه ليس ظهارا ولا كفارة ظهار، أو لا تلزمها كفارة ظهار، وإنما عليها كفارة يمين، لأن هذا تحريم. يقول: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه: كظهر أختي، كظهر عمتي، ممن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع. يقول ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. ثم الظهار قد يكون منجزا كما يأتي وقد يكون معلقا. ثم أيضا الظهار قد يشبه الرجل زوجته بكل من تحرم عليه وقد يشبهها ببعض من تحرم عليه. فلدينا صور: الصورة الأولى أن يشبه الكل بالكل، والصورة الثانية أن يشبه البعض بالبعض، والصورة الثالثة أن يشبه الكل بالبعض، والصورة الرابعة أن يشبه البعض بالكل. مثال تشبيه الكل بالكل بأن يقول أنت علي كأمي، ومثال تشبيه البعض بأن يقول يدك علي كيد أمي، ومثال تشبيه الكل بالبعض أن يقول أنت علي كظهر أمي، ومثال تشبيه البعض بالكل أن يقول ظهرك علي كأمي. وكلها ظهار. يقول المؤلف رحمه الله: فهو منكر وزور، لأن الله عز وجل قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالمنكر المحرم والزور الكذب. إذن الظهار منكر أي محرم، وزور أي كذب. وذلك لأن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي تضمن إنشاء وإخبارا، فهو باعتبار الإنشاء منكر محرم، لا يجوز أن يشبه زوجته التي هي أحل الناس إليه بأمه التي هي أشد الناس حرمة عليه. وهو زور باعتبار كونه خبرا، لأن قوله أنت علي كظهر أمي هذا كذب، كيف تكون الزوجة كظهر الأم؟ إذن منكر وزور، منكر باعتبار إنشائه وزور باعتبار إخباره به. يقول المؤلف: ولا تحرم الزوجة بذلك. لا تحرم الزوجة بذلك، يعني لا تكون محرمة، بل عليه أن يكفر. ولا يقع به طلاق أيضا، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق. قال: لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات، ولهذا قال فيها من قبل أن يتمسها. فلا يحل له أن يمسها أو أن يباشرها حتى يفعل ما أمره الله تعالى به من الكفارة. وهذه الكفارة ذكرها الله عز وجل على سبيل الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال: فيعتق رقبة. والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقول فيعتق رقبة مؤمنة قيدها رحمه الله بالإيمان، مع أنها لم تقيد في الآية بالإيمان. قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وذلك حملا للمطلق على المقيد، لأن الرقبة ذكرها الله عز وجل في كفارة القتل وقيدها بالإيمان. فقال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الآية. وذكر سبحانه وتعالى أيضا العتق في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأطلق ولم يقيد في الإيمان. وذكر هنا أيضا الرقبة ولم يقيد بالإيمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجامع في نهار رمضان ولم يقيد بالإيمان، لكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا المطلق بالمقيد، أولا حملا للمطلق على المقيد، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإيمان علة بالعتق، فإنه عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقول فإنها مؤمنة وصف يدل على العلية، يعني لإيمانها أعتقها، ولأن عتق المؤمن خير من عتق الكافر، لأن عتق الكافر قد يكون فيه ضرر، وعلى هذا فيشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، يقول سالمة من العيوب الضارة بالعمل، سالمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن العيوب منها ما يضر بالعمل ضررا بينا، ومنها ما لا يضر بالعمل، ومنها ما يضر ضررا غير بين. فالعيوب ثلاثة أنواع: النوع الأول عيوب تضر بالعمل ضررا بينا، والثاني عيوب لا تضر بالعمل، والثالث عيوب تضر بالعمل ضررا غير بين. المؤلف قال من العيوب الضارة بالعمل، يعني التي لا تمكنه من العمل. قال فإن لم يجد، يعني الرقبة أو ثمنها. وعلم من قوله فإن لم يجد أنه لا يجزئ العدول إلى الخصلة الثانية وهي الصيام إلا إذا عدم الرقبة أو عدم ثمنها. قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. صام شهرين تثنية شهر، والشهر ما بين الهلالين، الشهر ما بين الهلالين، لقوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله شهرين متتابعين أي لا يفطر بينهما، فإن قطع التتابع لزمه أن يستأنف، إن قطع التتابع لزمه أن يستأنف، إلا أن ينقطع التتابع بصوم واجب أو فطر واجب أو عذر يبيح الفطر في رمضان، ففي هذه المسائل الثلاث لا ينقطع التتابع. إذا متى أفطر بينها، متى أفطر يوما من هذين الشهرين لزمه أن يستأنف، إلا إذا انقطع التتابع في مسائل ثلاث: المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في الصيام في أول شعبان فبعد شهر صادفه رمضان فسينقطع ما بين شوال وشعبان بصيام رمضان، فهذا لا يضر. المسألة الثانية أن ينقطع الصيام لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق، فلو شرع في الصيام في أول ذي الحجة فصام تسعة أيام سيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذا لا يضر لأن صيامها محرم. والمسألة الثالثة أن يفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان كحيض ونفاس وسفر لم يقصد به التحيل على الفطر، فهمتم؟ يقول كحيض يعني امرأة حاضت، أو نفاس نفست، ونحن نتكلم في هذه المسألة وفي غيرها، لأن الكفارة هنا نتكلم عن مسألة الكفارة، وسفر لم يقصد به التحيل على الفطر. وقوله فإن لم يجد صام شهرين، ما المعتبر في الشهرين؟ هل المعتبر فيهما العدد أو الهلال؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله التفصيل في ذلك، وهو إن ابتدأ الشهر من أوله اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الشهر من أثنائه اعتبر العدد. فمثلا لو أنه ابتدأ صيام الشهرين من أول المحرم، غرة محرم صام، وقدرنا أن المحرم كان ناقصا وأن شهر صفر كان ناقصا فسيصوم 58 يوما. وأما إذا ابتدأ الشهر من أثنائه، كما لو صام اليوم الحادي عشر، إذا ابتدأ الصيام اليوم الحادي عشر فيلزمه أن يصوم 60 يوما، يلزمه أن يصوم 60 يوما فيعتبر العدد. والقول الثاني في هذه المسألة أن المعتبر الهلال مطلقا، أن الهلال والمعتبر مطلقا، سواء ابتدأ الشهر من أوله أم ابتدأ الشهر من أثنائه. وهذه المسألة تفيدك في هذا الباب، أعني في الكفارات وفيما يتعلق بالإجارة وكل ما علق على أزمنة. قال: صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، لم يقل إن لم يجد، لأن الصيام ليس شيئا محسوسا. قال: فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. فلا بد من اعتبار العدد، ولا يقال إن الإطعام يكون تابعا للصيام، فإن صام ستين أطعم ستين، وإن صام دون ذلك أطعم دون ذلك، بل لابد أن يكون ستين يوما، بل لابد أن يكون ستين مسكينا، حتى لو قدر أن الشهرين كانا ناقصين. وقول أطعم ستين مسكينا علم منه أنه لابد من تعدد المساكين، فلو كرره على مسكين واحد ستين مرة أو ستين يوما لم يجزئه، فلا بد من التعدد. وقول أطعم أطلق الإطعام، فكل ما يكون إطعاما فإنه يجزئ، والمعتبر في ذلك أن يكون من قوت الآدميين من بر أو رز أو غير ذلك من مما يتخذ قوتا. أما ما لا يتخذ قوتا فلا يجزئ الإطعام. فلو أطعم المساكين مثلا فاكهة، أعطاهم فاكهة أو خضروات، كل مسكين أعطاه مثلا شيئا من الفاكهة أو أعطاه شيئا من الخضروات ونحوها، فإن ذلك لا يجزئ، لأن هذه ليست طعاما وليست قوتا. فالمعتبر في الطعام ما يجزئ في الفطرة، ما يجزئ في الفطرة. يقول المؤلف رحمه الله: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا في وقت كرمضان ونحوه، سواء كان الظهار مطلقا بأن قال أنت علي كظهر أمي وأطلق، أو مؤقتا بأن قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإنه يعتبر ظهارا، حتى لو قال أنت علي كظهر أمي اليوم أو الساعة، فبمجرد أن يتلفظ بهذا اللفظ يلزمه أو تلزمه الكفارة. قال رحمه الله: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. يعني لو كان عنده أمة مملوكة فقال لها أنت علي كظهر أمي وحرمها، أو قال أنت علي حرام، فإنه لا يكون ظهارا، لأن الظهار خاص بالزوجة، لقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم. والمملوكة ليست من نسائه، فمن شرط كون الظهار ظهارا أن يقع على زوجة لا على مملوكة. أما المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، كما قال عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكما قال المؤلف رحمه الله قال: ففيه كفارة يمين، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم اللعان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلى آخره. اللعان تارة يضاف إلى الله عز وجل، وتارة يضاف إلى الآدمي. فإن أضيف إلى الله، أقصد اللعن تارة يضاف إلى الله وتارة يضاف إلى الآدمي، فإن أضيف اللعن إلى الله فالمراد به الطرد والإبعاد عن رحمته، وإن أضيف إلى الآدمي فهو السب والشتم. واللعان عرفه الفقهاء بأنه شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وصورة اللعان أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أن يرمي الزوج زوجته بالزنا بأن يقول: أنت زانية والعياذ بالله، أو رأيتك تزني. فحينئذ لا يخلو من 3 حالات، إذا رمى زوجته بالزنا فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يقيم البينة على زناها، والبينة كما هو معلوم 4 شهود عدول، فإذا أقام البينة على زناها أقيم عليها الحد بالبينة. والحال الثانية أن لا يكون عنده بينة ولكن تقر هي بنفسها، يعني قال: أنت زانية، فقالت: نعم زنيت، فيقام عليها الحد بإقرارها. والحال الثالثة أن لا يكون لديه بينة ولا تقر، أن لا يكون ثمة بينة ولا تقر المرأة، بأن قال: أنت زانية، أو رأيتك تزنين، وليس عنده بينة، وأنكرت المرأة ذلك، فإنه يقام عليه حد القذف بأن يجلد 80 جلدة. لكن، وهذا خاص بالزوج، له، أعني الزوج، له أن يدرأ عن نفسه العقوبة باللعان. وهذا هو الفرق بين الزوج وبين غيره. إذن صورة اللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، فإن كان لديه بينة أقيم عليها الحد بالبينة، وإن لم يكن عنده بينة لكن أقرت أقيم عليها الحد بإقرارها، وإن لم يقل لا هذا ولا هذا فيقام عليه حد القذف، إلا أن له أن يدرأ، يعني يمنع عن نفسه ويرفع عن نفسه العقوبة باللعان. هذا هو صورة اللعان. اللعان سمي لعانا مع أن فيه لعنا وغضبا. الله عز وجل في آيات اللعان قال: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي المرأة: وأن غضب الله عليها، ففيه لعن وفيه غضب. فلماذا سمي لعانا؟ لما لم يقل باب اللعان والغضب أو باب الغضب؟ فالجواب أنه سمي بذلك، أعني اللعان، ولم يسمى اللعان والغضب، لأمور: أولا تغليبا للعان على الغضب أو للعن على الغضب، وثانيا لأن الله عز وجل ذكر اللعن قبل الغضب، وثالثا أن جانب الرجل أقوى من جانب المرأة في اللعان فغلب. ووجه كونه أقوى أن الرجل لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق في ذلك، لأنه لا يمكن أن يدنس فراشه وأن يدنس عرضه إلا وهو صادق. ورابعا أنه قد يكون اللعان من قبل الزوج وحده، قد يكون اللعان من قبل الزوج دون الزوجة، وذلك فيما إذا أراد أن ينفي الولد. مثاله رجل أتت امرأته بولد، أتت امرأته بولد، فقال لها: أنا لا أتهمك بالزنا، ولكن ليس هذا الولد مني، أنا لا أتهمك، أبرأ إلى الله أن تكوني زانية، لكن هذا الولد ليس مني. فحينئذ يلاعن لنفي الولد، ويكون اللعان حينئذ من جانب واحد لا من الجانبين. نرجع ونقول إذن، لماذا إذا قال قائل لماذا لم يسمى اللعان والغضب، أو لماذا لم يقال الغضب؟ فنقول إنما سمي لعانا لأسباب أربعة. أولا أنه من باب التغليب، فالقمران والعمران، القمران للشمس والقمر، العمران لأبي بكر وعمر. وثانيا أن جانب الزوج أقوى، لأنه لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق. وثالثا أن الله عز وجل قدم اللعنة على الغضب في الآية الكريمة. ورابعا أن لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة، فقد يكون اللعان من جانب واحد، وذلك فيما إذا أراد نفي الولد. يقول المؤلف رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 70 جلدة، لأن الله عز وجل قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. فجلدوهم 80 جلدة. قال: إلا أن يقيم البينة، أن يقيم البينة، وهذه الحالة الأولى. فإذا أقام البينة وهي 4 شهود، 4 شهود عدول، فيقام عليه الحد، يأتي بأربعة شهود عدول، حينئذ يقام عليها الحد بالبينة. وإقامة الحد، أعني حد الزنا بالبينة، أمر في غاية الصعوبة، أمر في غاية الصعوبة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى زمني أن حد الزنا أقيم بالبينة، وإنما كل ما حصل، جميع ما حصل من إقامة حد الزنا هو بالإقرار. فماعز رضي الله عنه أقر على نفسه، والغامدية أقرت على نفسها، وامرأة صاحب العسير فإن اعترفت فارجمها، واليهوديان كذلك. فهؤلاء خمسة رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه 5، رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسير التي قال فيها: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وهذا هو الفارق بين الزوج وبين غيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة اللعان. قال: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. صفة ذلك أن يبدأ بالزوج أولا، فيقول الزوج: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذا. أشهد بالله، ولهذا المؤلف يقول: فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية. وصفة ذلك أن يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويسميها باسمها ويشير إليها أو يشير إليها، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة وتقول: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه صفة اللعان. قال أهل العلم رحمهم الله: وسن لإمام أو لنائبه أن يضع يده على فم زوج بعد الرابعة ويقول له: اتق الله فإنها الموجبة. إذا شهد 4 مرات قبل أن ينطق بالخامسة يضع الإمام أو نائبه يده على فم الزوج هكذا، واتق الله فإنها الموجبة، موجبة لماذا؟ للعن بالنسبة للزوج إن كان كاذبا، وللغضب بالنسبة للزوجة إذا كانت هي إذا كان صادقا. قال ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين إلى آخره. هذه هي أو هذا هو اللعان وهذه صفته. طيب في الآية الكريمة الله تعالى قال وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففي جانب الزوج اللعن وفي جانب المرأة الغضب، والغضب أشد من اللعن لأنه غضب لأنه لعن وزيادة. فإذا قال قائل لماذا أو ما هي الحكمة من كون الغضب في جانب الزوجة دون الزوج؟ لماذا لم يكن اللعن عليهما معا أو الغضب عليهما معا؟ فيقال الحكمة والله أعلم أن الزوجة تعلم حقيقة الأمر، أن الزوجة تعلم حقيقة الأمر، فإذا علمت حقيقة الأمر وكتمته استحقت الغضب، لأن كل من علم الحق وكتمه فهو مغضوب عليه كاليهود. واضح؟ اليهود هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به وجحدوه، فالزوجة تعلم حقيقة الأمر، فإذا شهدت مع كذبها وعلمها بحقيقة الأمر فهي مستحقة للغضب لأنها تعلم الأمر وكتمته. ولأن الزوج أيضا كما تقدم لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا وأن يدنس فراشه إلا وهو صادق في ذلك. قال رحمه الله فإذا تم اللعان، بسم الله الآية الكريمة، لماذا قد غضب الله عليها؟ لماذا ما جعل الغضب على عليهم وأن غضب الله عليهما؟ إيه تستحق الغضب. نحن نقول لماذا ما كد وأن لعن وأن غضب الله عليه كان من الكاذبين وأن غضب الله عليها، لماذا لم يكن اللعن من الجانبين أو الغضب من الجانبين؟ لماذا قصت الزوجة دون الزوج باللعن؟ هذا السؤال، لماذا قصت بالغضب؟ أي نعم كلمي حتى أقول أكثر من حتى أقول بس هذا ليس سبب. طيب يقول فإذا تم اللعان، إذا تم اللعان كما سبق، أولا سقط عنه الحد، سقط عنه الحد عمن؟ عن الزوج، وكذلك أيضا يسقط عن الزوجة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال سقط عنه الحد، سقط عنهما الحد أو العقوبة، لأنه قد يكون السقوط للحد وقد يكون السقوط للتعزير، فهمتم؟ وذلك فيما إذا رماها بالزنا، رماها بالزنا قبل يعني وهي بكر أو صغيرة. طيب واندرأ عنها العذاب، سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب يعني العقوبة، وهي إما حد وإما تعزير. لا أنا قلت سقط عنه الحد يعني عن الزوج الحد، وسقط واندرأ عنها العذاب، درأ عنها العذاب وهو إما الحد وإما التعزير. فالحد إذا كان ذلك بعد الدخول بأن كانت محصنة، والتعزير إن كان ذلك قبل الدخول بأن كانت غير محصنة. واضح؟ لأن الإحصان لا يحصل إلا في نكاح، إلا بوطء في نكاح صغير. الثالث قال وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، فلا تحل له إلى يوم القيامة، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، تحرم عليه تحريما مؤبدا. قال أهل العلم ولو أكذب نفسه فيما بعد، يعني لو فرض أن اللعان تم بينهما، اللعان تم وانتهى، بعد مدة جاء الزوج نادما إلى الزوجة وقال أنا أخطأت في حقك وكنت كاذبا، فسامحيني، قالت سامحتك. قال إذن نرجع بعضنا إلى بعض. قل لا يمكن تحريما مؤبدا. قال وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، انتفى الولد إذا ذكر في اللعان، فإن لم ينفه فإنه له. إذن الولد متى ينتفي؟ إذا نفاه، أما إذا لم ينفه فإنه ينسب إليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن هل يحتاج إلى لعان لنفيه؟ فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه لا بد أن يلاعن لنفيه، ومنهم من قال أنه إذا نفاه في اللعان انتفى ولا حاجة أن يلاعن لأجل أن ينفي الولد، وهذا القول أقرب. إذن الأمور المترتبة على اللعان أربعة: سقوط الحد عن الزوج، والاندراء العذاب عن الزوجة، والفرقة الأبدية، ونعم التحريم المؤبد، وانتفاء الولد. ولو أن المؤلف جمع بينهما وقال فإذا تم اللعان سقط الحد أو التعزير عنه أو عنها، ده شمل هذا وهذا، لأنه قد يكون حد وقد يكون تعزير. فإن كان الزوج محصنا فحد، كل الزوجة، الزوجة إذا كانت الزوجة محصنة فعليها الحد، وإن كانت غير محصنة فعليها التعزير. نعم. كيف؟ أي نعم، متى حصل لعان يحصل التعزير. غضب الله عليها، افتح أجرها، افتح عيونك. نعم. إيه؟ الغضب لعن وزيادة أشد، ذكرنا هذا أن الغضب أشد. أحسن الله لقاء رحمه الله. كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله كتاب العدد والاستبراء. العدد جمع عدة من العدد وهو الحساب، وأما شرعا فالعدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها، تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها كوقع الشبهة، هذه هي العدة. إذن العدة تربص أي انتظار، محدود شرعا قبل الشرع بسبب فرقة نكاح، سواء كان بائنا أم غير بائن إلى آخره، وما ألحق به مثل ماذا؟ وقع الشبهة، هذه هي العدة. وقد شرع الله عز وجل العدة لحكم عظيمة، منها أولا العلم ببراءة الرحم لئلا تختلط الأنساب، لأنه لو قدر أنه يجوز أن يطلق الرجل امرأته، أنه إذا طلق امرأته تتزوج مباشرة، فربما طلقها وهي قد علقت منه بحمل، فحينئذ يتزوجها الآخر فتختلط الأنساب، ألا يدرى الولد أيكون الأول أو للثاني، فمنعا من اختلاط الأنساب واختلاط المياه شرعت العدة لأجل أن نعلم براءة الرحم. وثانيا من حكمها بيان عظم عقد النكاح، بيان عظم عقد النكاح، وأن لعقده قيودا وشروطا، ولحله قيودا وشروطا. وثالثا بيان عظم حق الزوج، وأن المرأة تحبس نفسها عن الأزواج بعد مفارقته إياها قياما ببعض حقه. ورابعا إطالة المدة للمطلق ليتأنى ويراجع نفسه ويراجع زوجته، وهذا فيما إذا كان الطلاق رجعيا. إذن هذه أربع حكم من حكم مشروعية العدة. أولا العلم ببراءة الرحم لئلا تختلط المياه والأنساب، وثانيا بيان عظم عقد النكاح وأنه من العقود التي لحلها شروط ولعقدها شروط وقيود، فهو من أعظم العقود خطرا وأثرا، وثالثا بيان حق الزوج على زوجته وأنها تحبس نفسها عن الأزواج بعد مفارقته إياها، ورابعا تطويل المدة على المطلق لعله يندم فيراجع، وهذا خاص فيما إذا كان الطلاق رجعيا، يعني إذا طلق امرأتك أنت طالق عدتها ثلاث حيض يعني ثلاثة أشهر معتاد، فلعله يندم ربما بعد الشهر الأول في الشهر الثاني يندم أو في الشهر الثالث يندم فيراجع، فجعل الشارع له فسحة لأجل أن يتأمل ويتبصر في أمره. يقول المؤلف رحمه الله: العدة تربص من فارقها زوجها، تربص أي انتظار، وهو مأخوذ من قوله عز وجل يتربصن بأنفسهم، والتربص الانتظار، تربص من فارقها زوجها، وقول زوجها خرج به من فارقها غير الزوج فوق الشبهة، فليس فيه عدة على ما مشى عليه المؤلف، والمذهب أن فيه عدة. قال: بموت أو طلاق، لأن الفرقة بين الزوجين إما أن تكون في حياة وإما أن تكون إما أن يكون سب إما أن تكون في الحياة وإما أن تكون بالممات. فالمفارقة بالموت يعني بسبب الموت، إذا مات عنها تعتد على كل حال، أي سواء كان الموت قبل الدخول أو الخلوة أو بعد الدخول أو الخلوة. فمن عقد على امرأته ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها فعليها العدة. مثاله: رجل عقد على امرأة ولم يرها، فقال له وليها: زوجتك موليتي، فقال: قبلت. لما رجع إلى بيته في أثناء الطريق قدر الله عز وجل أن يصاب بحادث ومات، فعليها العدة ولها الميراث ولها المهر كاملا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا، ولأنها داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهي زوجة، إذن عليها العدة لأنها زوجة، وترث لأنها زوجة، ولها المهر كاملا لأن المهر يستقر في هذه الصورة في الموت. ونستكمل إن شاء الله تعالى الدرس يوم غد إن شاء الله.